المسألة الأولى أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كافر مرتد عن الإسلام. كافر مرتد عن الإسلام في قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه مسألة عظيمة. مسألة الثانية أنه لا يقبل, أنه لا يجوز المزح, أنه لا يجوز المزح في مثل هذا ولا يعذر به, لأن الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يعذر هؤلاء. أدل على أنه لا يجوز الكلام للاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه أو بالصحابة, سواء من باب المزح أو من باب الجد. مسدود أو منهم هذا عذر. ثالثا وجوب إنكار المنكر, وقال للرجل كذب, فيه إنكار المنكر لمن حضره ووصف المنافق بالنفاق إذا ظهرت عليه علاماته, ولكنك منافق. رابعا فيه قبول التوبة ممن حضر هذا اللغو أو تكلم به, إذا تاب الله عنه. قال الله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة, وهذا الطائفة الذي عفى الله عنه هو مخشي بن قضي, كان حاضرا في المجلس ولكنه ندم بعد ذلك ورجع أن يغرب مئة ثوب ولا ينسي فيه القرآن قبل أن يعلم أن القرآن نزل, فهذه توبة منه. ولهذا قال الله إن نعبد عن طائفة منكم نعذب طائفة, هذا الطائفة هو مكي ابن حمير الذي تاب وصدقت توبته وسأل الله أن يقتل شهيدا فقتل في غزوة اليمامة, سأل الله أن يقتل شهيدا وأن لا يوقف على جنازته فقتل يوم اليمامة ولم يعلن أين ذهبت جنازته, ما حصل لها استجابة لدعوته. ففيه أن من تاب من النفاق تاب الله عليه. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة, لأنهم كانوا مسلمين, أي لسبب أنهم كانوا مسلمين, فهم ما جاءوا يعتذرون تائبين, إنما جاءوا يعتذرون يريدون أن لا يؤاخذهم الرسول على ما خطر, ولما جاءوا تائبين ما قال الله يهدنا نتوب إلى الله ونستغفره, لو تابوا تاب الله عليهم, لكنهم جاءوا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب, ما جاءوا مع سائدين يريدون أنهم لا يوصفون بالنفاق ولا بالكفر وأنهم لا يؤاخذون بمقالتهم التي صدرت. هذا صحيح, حصلت منه الردة؟ لا, من حصلت منه الردة يرتد وليس له سبيل إلا التوبة, إن تاب تاب الله عليه, أما أنه يعتمد على جدته وعن ما حصل منه هذا غير مقبول. قدر الفقه من الله عز وجل فلا راد لفقه, قد كفرتم بعد إيمانكم حذير بهذا. نعم, مسألة كم؟ الخامسة. المسألة الخامسة وجوب احترام العلماء, وجوب احترام علماء الشريعة، علماء الشريعة. فتحريم الكلام في أعراضهم لأنهم ورثة الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء لا يجوز الكلام فيه. فالآن نسمع بعض الحزبيين أو بعض الجماعات أنهم يتكلمون في علماء الشريعة الذين لا يوافقونهم على مناهجهم الباطلة أو على أفكارهم وانحرافاتهم، يذمونهم ويقولون هؤلاء علماء الحور والنفاق. قرأنا هذا في كتبهم ومجلاتهم، ويقولون هؤلاء علماء السلاطين، عبيد السلاطين. قالوها والله خليفة، نعم عبيد السلاطين، جالها من كلمة القبيلة، عبيد السلاطين، علماء السلاطين، علماء الحيض والنفاس. حتى هذا استهزاء بأحكام الله، لأن الله هو الذي أنزل أحكام الحيض وأحكام النفاس. يعني أنهم يستهزئون بالقرآن، قالوا لك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر رسول الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحيض والنفاس له باب في كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي التفسير. فهل من يتعلم أحكام الحيض والنفاس وعياض؟ سبحان الله. أو اللي يتعلم أحكام الكفار وسياسة الكفار هذا هو الذي يمدح، واللي يترك الفقه في الدين هذا هو الذي يلام. انكشفت القضية لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يلحق لي أو له نصيب من هذه الآية، له نصيب من هذه الآية أن يتكلم بإعراض العلماء علماء الشريعة ويصف بهذه الأوصاف، له نصيب من هذه الآية الكريمة. فعلى من حصل منه شيء من ذلك أن يتوب إلى الله، وعلى من بلغه شيء أن ينكر أو حضر كلاما من هذا النوع أن ينكره وينكر عليه، وإلا فالأمر خطير. المسألة الثالثة وهي أيضا عظيمة جدا، أن من حضر المنكر ولم ينكره كان شريكا لأهله، كان شريكا لأهله. لماذا؟ لأن الذي تكلم رجل واحد، لكن الله قال لا تعتذروا جماعة الأخطار، مع أنهم ما كلهم تكلموا، تكلم رجل واحد. ما رأينا مثل القرآن، قال رجل في غزوة رجل واحد، لكن الله خاطبهم بخطاب الجماعة، لأنهم الحاضرون لم ينكروا عليه إلا عوف بن مالك أنكر، وإلا رحي بن أمي تاب إلى الله عز وجل ونبي أجاب الله عليه. ففيه أن من حضر المنكر ولم ينكره صار شريكا لأهله. واشد من ذلك إذا حضر كلام الكفر وكلام الشرك ولم ينكره صار شريكا لأهله، لأن الله توى بين الجميع، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أن يتكلم واحد والخطاب جاء بحق جماعة، التكفير جاء لجماعة لأنهم لم ينكروا. ففيه أن هذه المسألة العظيمة، أن من لم ينكر المنكر وهو يقدر على إنكاره، إذا كان ما يقدر فهو معلوم، لكن إذا كان يقدر على إنكاره ولم ينكره صار شريكا لأهله والعياذ بالله. إن كان كفرا فهو كافر، وإن كان دون ذلك، إن كان محرما فهو محرم إلى آخره، على حسب الجريمة. نسأل الله العافية والسلامة. الحقيقة أن هذا باب عظيم ينبغي العناية به، أنه تساهل فيه كثير من الناس. كثير من الناس الآن ينجحون ويضحكون من المتدينين ومن العاملين بالسنة يضحكون عليه، دولة مطاوعة، دولة مساكين، دولة شدة، دولة دولة مغفلين إلى آخره. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. الله تعالى يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فسهين، وإذا رأوهم إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء إلا ضالون، يضللون المؤمنين. كل هؤلاء ضائعين، هؤلاء مساكين، حارمين أنفسهم من الحضارة والرقي والتقدم، مساكين هؤلاء، ما يصلون ويصومون، وهذا حرام وهذا حلال، يتجنبون الربا ولا يستهلكون أموالهم بالبنوك ولا ولا إلى آخره. هذا يقول هؤلاء ضالون مغفلون مخطئون، هذه طريقتهم، إن هؤلاء إلى ضالون. فالمسألة خطيرة، يجب احترام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد احترام الله جل وعلا واحترام رسوله صلى الله عليه وسلم واحترام المؤمنين وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العلماء، ثم بقية المؤمنين، هم حرة ولهم حق. الأمر خطير في هذا، الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه عن هذه الأمور الخطيرة. نسأل الله الهداية والتوفيق والسلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن امرنا واحمد من الله بعد الله قالوا من كتب لكم هذا الايمان. ولئن امرنا واحمد من الله بعد الله كتب لكم هذا الايمان. فيقول ان هذا من حلال، قال مجاهد هذا بعمل وانا محكوم به. وقال ابن عباس نزل من عندي، وقوله قال انما اوتيته على علم عندي. قال قتاده على علم من وجوه النظره، وقال اخرون على علم الله عليه لهما. وهذا معنى قول مجاهد اوتيته على ترك. وعن ابي هريره رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ذلك من بني الكرام هذا الرسل والاخبار الاعمى، فاراد الله ان يبتليهم فبعث الحجيج ملكا فاتى الارض فقال: اي شيء احب اليك؟ قال: ذوي الحسن وجيد الحسن، ويذهب عن الذي قد قدر قال: فنصحت فذهب عنه قدره، فأتي له الحسن مريدا حسنا، قال: فإن النار أحب إلي. قال: الإبل والبقر كفر الإسلام، فأعطي ناقة عقار، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع، فقال: أي شيء أحب إلي؟ قال: شعر الحسن، ويذهب عني الذي قد قدر من الناس به، فنسقه وذهب عنه. فأعطي شعرا حسنا، فقال: أي النار أحب إلي؟ قال: البقر والإبل، فأعطي بقرة حامية. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إلي؟ قال: أن يرد الله من بقره، فأخبر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بقرة. قال: فأي النار أحب إلي؟ قال: الغنم، فأعطي شاة معاملها. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: فأين ينالهم؟ ألم تكن أمرت يكتوب الناس حقوقا فأعطاه الله عز وجل المال؟ فقال: إنما أردت هذا المال كاذبا عن حياته. فقال: إن كنت كاذبا فقيرك الله إلى ما كنت. قال واحد اقرا في صومعه فقال له اسلم قال لهذا ورد عليه اسلم ورد عليه هذا فقال ان كنت كاذبا فكفرك الله الا ما قلت قال واتبعنا في صومعه فقال رجل مسكين ورجل كريم قد انقطعت من الرجال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا لله ثم قلت قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. عن مجاهد قال بعملي وانا محبوب لي. قال ابن عباس هذا من عندي. قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني في وجوه المساس. فقال آخرون على علم من الله أنشي له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أتيته على شر. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في قصة ثلاثة من بني إسرائيل أبهص وأقرع وأعمى إلى آخره. هذا الباب والباب الذي سبق يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها والباب الذي بعده فلما أتاهما صالحا جعلانه شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون كلها في موضوع واحد وهو وجوب شكر النعمة وذلك بإسنادها إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما نوع الشيخ رحمه الله هذه الأبواب لأن الباب الأول في النعم عموما يعني هنا نعمة الله على في النعم عموما وأن هذا الباب فهو في نعمة صحة البدن والمال صحة البدن وكثرة المال فهو فرض من الباب الأول أو نوع من الباب الأول. والذي بعد كذلك في نعمة الولد في نعمة الولد الصالح الولد الصالح يعني سليم الجسم أي لا تيت ضائحا يعني سليم الجسم كما في تفسير الآية. وأيضا يسلم ويبقى ولا يموت. الحاصل أن هذه أبواب متنوعة وهي في موضوع واحد وهو أن يشكر النعم من كمال التوحيد وكفران النعم نقص في التوحيد. تقدم لنا أن شكر النعم له ثلاثة أركان. الركن الأول الاعتراف بها ظاهرا أن شكر النعم له ثلاثة أركان. الركن الأول التحدث بها ظاهرا يعني باللسان. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا أنها من الله سبحانه وتعالى. الركن الثالث صرفها في طاعة الله عز وجل. فإذا توافرت هذه الأركان حصل الشكر، وإذا اختل واحد من هذه الأركان فإنه لم يحصل الشكر. فكيف إذا فقدت جميعا؟ فهذه الأبواب أبواب عظيمة يقع فيها كثير من الناس بسبب جهل الإنسان وغرور الإنسان، ولا يسلم منها إلا من عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، وعرف قدر نفسه أيضا. لأن كثير من الناس لا يعرف قدر نفسه، ويظن أنه شيء عظيم، وأنه هو الواحد في هذا الكون، ما أحد يجاريه ولا يماشيه ولا ما يعني في هذا الكون من الخلق من يماثله. هذا شعور الإنسان المغرور، فلا يحتاج إلى فقه في العقيدة، بصيرة في الدين، وتأمل من الإنسان بضعفه وحاله، وتأمل في نعم الله عليه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. فقول الشيخ رحمه الله باب قول الله باب ما جاء في قول الله تعالى، يعني ما جاء في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية من أقوال السلف، ما جاء في تفسير هذه الآية من أقوال السلف عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن غيرهم، لأن تفسير القرآن كما ذكرنا غير مرة أنه على أربعة أنواع. النوع الأول تفسير القرآن بالقرآن، تكون بعض الآيات يفسرها البعض الآخر، وهذا كثير في القرآن، لكن يحتاج إلى علم ومعرفة دقة نظر. القرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وهذا أعظم أنواع التفسير، أن يفسر كلام الله في كلام الله سبحانه وتعالى، بأن ترد بعض الآيات إلى بعض ويفسر بعضها بعضا. فإن لم يكن في كتاب الله تفسير للآية انتقلنا إلى النوع الثاني، وهو تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن الله وكل إليه البيان، بيان هذا القرآن للناس. فإن لم نجد في السنة فإننا نرجع إلى أقوال الصحابة، تفسير الصحابة، لأنهم تلامذة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما فسروا به القرآن فإنهم قد تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلاميذه ويرون عنه عليه الصلاة والسلام. النوع الرابع، إذا لم نجد في تفسير الآية سلاما للصحابة نرجع إلى تفسير التابعين مثل قتادة ومجاهد، تفسير التابعين وطاووس وغيرهم من التابعين، لأنهم تلقوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال التابعين ولا في أقوال لم نجد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، نرجع إلى اللغة التي نزل بها القرآن، لأن القرآن نزل في لغة العرب، نرجع إلى اللغة في تفسير هذه الآية أنه نزل بها. هذه وجوه التفسير كما ذكرها الإمام ابن كثير في أول تفسيره، وغيره من العلماء تذكر في أصول التفسير كتب علوم القرآن ينكرون هذا. ليس تفسير القرآن مباحا لكل أحد. تفسير القرآن له ضوابط، له قواعد لا بد أن يتمشى عليها. ما ليس من حق كل أحد أن يفسر القرآن، ولو بلغ ما بلغ من العلم فكيف بمن ليس عنده علم شرعي وإنما علمه من علوم الطب أو الفيزياء أو ما أشبه ذلك، ويريد أن يفسر القرآن على حسب معلوماته الطبية أو الكيماوية أو العلوم العصرية؟ هذا ضلال خطأ. تلاعب بكتاب الله عز وجل جرأة على الله، لأن المفسر يحكي عن الله عز وجل ويخبر عن الله عز وجل أن هذا هو مراده من كلامه. هذا مقام صعب. وفي الحديث الذي أورده ابن كثير بأول التفسير وقوى سنده، وإن كان بعض العلماء يرى بسنده مقالة، لكن ابن كثير قوى هذا. من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. هذا لفظ الحديث، هو في أول تفسير ابن كثير رحمه الله. الحاصل أن هذا باب عظيم لا يجوز أن يدخل فيه إلا من كان مؤهلا تأهيل العلم الشرعي. ولذلك تجدون المصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر أقوال الصحابة، ذكر قول ابن عباس وذكر قول مجاهد وذكر قول مقاتل، وقال إنها لا تتنافى، بعضها يوافق بعض. هذا هو الأدب في تفسير القرآن. أما أنه يقول قال الفيلسوف فلان، قال الطبيب فلان، قال هذا الإعجاز العلمي، هذا العجز، أنا أسميه العجز، العجز العلمي، ما هو إعجاز، عجز. وأيضا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى أنك تفسر كلامه بهذه النظريات التي ما جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي نظريات بشر، وبشر أغلبهم كفار، فكيف نفسر بها كلام الله عز وجل؟ الخطأ عظيم في هذا. باب ما جاء في قوله يعني في تفسير قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان، الإنسان هنا المراد به عموم الإنسان، فهل فيه للجنس يعني جنس الإنسان؟ كما قال تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لفي خسر، كلا إن الإنسان ليطغى أرعاه السامع. فالمراد الإنسان في هذه الآيات وما شابهها عموم الإنسان، فهل فيها للجنس، جنس الإنسان. وإن كان بعض الإنسان قد من الله عليه بالهداية، لأن الإنسان يدخل به الأنبياء والصحابة ويدخل به الأولياء والصالحون، لكن المراد هي جنس، المراد أي جنس، وما خرج عن هذا الجنس من الأنبياء والصالحين فإنه يخرج بدليل وبأسباب تخرجه، وإلا فالأصل في الإنسان كذا. ولئن أذقنا الإنسان يعني أي إنسان إلا من أذن الله تعالى عليه بالهداية منا رحمة، لاحظوا قوله منا، هذا دليل على أن الرحمة من الله سبحانه وتعالى، والرحمة ولئن أذقناه رحمة، هو الضمير راجع للإنسان، راجع للإنسان المذكور في أول الآية، الضمير في قول أذقناه راجع للإنسان المذكور في أول الآيات. ولئن أذقناه رحمة منا، نلاحظ قوله منا، أن منا هذا يدل على أن النعم من الله سبحانه وتعالى، تفضل منه سبحانه وتعالى. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، هو كان مريضا أو كان فقيرا مسكينا مسه الضر بالجوع والعري، فالله من عليه واغناه بعد حالة الفقر، او اصح جسمه بعد العاهات والآلام بعد ضراء مسته، كان الواجب انه يتذكر هذه الحالة بعد ما يمن الله عليه، كان الواجب عليه ان يتذكر حالته فيشكر الله عز وجل الذي نقله منها بعد ضراء مسه، وما جت النعم هذه على طول، بل جاءته بعد ضراء، فهذا مما يستدعي منه ان يتذكر، ولكنه ينسى بعد ضراء مسته، كان الواجب عليه ان يشكر الله، لكنه بالعكس لا يقولن هذا لي، هذه النعمة وهذه الرحمة لي، ما قال هذه من الله، قال هذه لي. ما معنى لي؟ قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا معنى لي يعني بعملي، كدي وكدي وخبرتي، أو أنا عبد صالح أنا أعمل الصالحات وهذا جزاء على حسناتي، هذا لي يعني أنا محقوق به، هذا معناه إنكار أن هذا الرحمة أن هذه الرحمة من الله، وردها إلى استحقاقه، فهو يجحد نعمة الله وفضل الله وينسب هذا إلى استحقاقه، هذا كفر بالنعم، لا يقولن هذا لي، هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس هذا من عندي، هذا المال وهذا الرحمة من عندي، أنا اللي عملت لإنجازها وقمت بطلبها حتى حصلتها، فهو اعتمد على نفسه، اعتمد على نفسه وعمله، ونسي الله سبحانه وتعالى، ونسي انه كم من حريص وكم من مجهد وكادح لا يصبر على شيء، لان الله لم يرد له شيئا، وانما هذا سبب من الاسباب، ان شاء الله نفع به وان شاء لم ينفع به. وكم من عمل يسير حصل فيه خير كثير لان الله بارك فيه ونماه، فمرد الامور الى الله لا الى مجهود العبد. نعم مجهود العبد مطلوب وهو سبب، ومأمور بالسبب، مأمور بالحركة في طلب الرزق، مأمور بفعل الأسباب، لكن لا يسند النتيجة إلى الأسباب، وإنما يسندها إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. كم من حريص مجهود تاعب لا يحصل على شيء أو على شيء قليل، وكم من إنسان لا يعمل كثيرا ولا يجهد نفسه كثيرا ومع هذا يحصل على ما ليس به وعلى ثروة وعلى فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. يقول أن هذا لي هذا بعملي وأنا محفوظ منه هذا من عندي. وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي هذه قصة قارون التي ذكرها الله في آخر سورة القصص. إن قارون كان من قوم موسى قارون كان من أتباع موسى بل يقال إنه من أقارب موسى عليه الصلاة والسلام بينه وبينه قرابة رحم كان من قوم موسى فبغى عليهم ما معنى بغى يعني تعدى وطغى على بني إسرائيل على قوم موسى وآتيناه من الكنوز يعني الأموال ما إن مفاتحه ما أي الذي ما بمعنى الوصف الذي مفاتحه مفاتح الخزائن مفاتيح الأبواب التي فيها الكنوز والأموال تنوء بالعصبة تثقل الجماعة العصبة الجماعة يعني مفاتيح الخزائن يحملها الجماعة لكثرتها فما بالكم بما في هذه الخزائن من الأموال هذا ابتلاء من الله سبحانه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أو القوة تبعهم عصبة عاديين جماعها قوية تدخلهم مفاتيح خزائن قارون فما موقفه من هذه النعمة ذكره الله سبحانه وتعالى ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أو القوة هذه النعمة صورها الله لكم إذ قال له قومه يعني المؤمنون من بني إسرائيل قال له قومه لا تفرح الفرح على قسمين فرح محمود هو السرور بنعمة الله سبحانه وتعالى مع شكرها سرور بها مع شكرها هذا محمود أما الفرح المذموم فهو الفرح الذي معه بطر وشذر وغطرسة وغرور كما قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وللحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم هذا فرح مذموم والعياذ بالله لأنه فرح أشر وبطر وشرك ومعاصي كفر بالنعمة لا تفرح يعني لا تفرح الفرح المذموم إن الله لا يحب الفرحين الذين كفروا بالفرح المذموم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني قدم لآخرتك من هذا المال تفضل أحسن إلى الناس اعمل مشاريع خيرية تنفع المسلمين لأنه ليس لك من هذا المال إلا ما قدمت هذا المال الذي أعطاك الله ليس لك منه إلا ما قدمت أما ما لم تقدمه فهو للوارث ليس لك أنت إنما أنت حارس تحرسه مدة حياته وتتعب في تحصيله لكنه للوارث هل يشك في هذا أحد عاقل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا بمعنى أنك انتفع بهذا المال في حدود المباح كل واشرب والبس فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فالإنسان إذا أعطاه الله مالا فلا يقتر على نفسه ولا يظهر ما ظهر الفقير لأن هذا نوع من كفر النعم إذا ظهرت ما ظهر الفقير وهو غني هذا نوع من كفر النعم لكن يسرى أثر نعمة الله عليه، البس وكل واشرب وتزوج في حدود، ليس فيه إسراف ولا تبذير. هذا ما أبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى قصيدك من الجنة. يعني اجمع بين المصلحة في الانتفاع به في الدنيا في حدود المباح، والتقديم لآخرتك الأعمال الصالحة. يا لعل نصيحة عظيمة، وأحسن كما أحسن الله إليك. الله أحسن إليك بهذا المال، أنت أحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس وأحسن التصرف بالمال أيضا. لا تنميه ولا تستثمره بالحرام والربا والمكاسب الخبيثة. أحسن في هذا المال في تنميته واستثماره، وأحسن أيضا في إنفاقه، وأحسن كما أحسن الله إليه من شكر النعمة. ولا تبغ الفساد في الأرض، هذا من نصيحة عظيمة. بعض الناس إذا أعطاه الله المال استعمله للفساد في الأرض، فساد في الأرض، في الملاهي، في المسكرات، في الخمور، في الأشر والبطر، في السفر إلى بلاد الإلهية وإطلاق العنان لنفسه هناك، في المحرمات، الشهوات المحرمة، هذا فساد في الأرض. وكذلك ساعد به أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، ساعد به الفساق، يساعد به الفساق على معاصيهم وفسقهم، هذا من الفساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذه النصيحة ما لا أجاب عنه، قال إنما أوتيته على علم عندي، أعني ليس لله فيه فضل، أنا في مقابل أحسن كما أحسن الله إليه. يقول هذا إنما أوتيته على علم عندي، ما معنى على علم عندي؟ قال أفاده على علم مني بوجوه المكاسب، أنا خبير اقتصادي، أنا حصلت على المال بخبرتي، لأنني دارس في الاقتصاد، بشهادات عليا في الاقتصاد، ومجرب، لذلك حصلت هذه الثورة. لو ما عندي خبرة في الاقتصاد ما حصلت. أسند النعمة إلى مجهوده وعلمه ومعرفته، ونسي الله سبحانه وتعالى. نعم، عندك خبرة في الاقتصاد، عندك دراسة، هذا سبب، لا نقول إن هذا ما ينفع، هذا سبب من الأسباب، الخبرة والدراسة والمباركة هذه أسباب، لكن لا يسند إليها حصول المال، وإنما يسند إلى الله سبحانه وتعالى، تكون هذه مجرد أسباب. فإذا قال إنما هذا المال بسبب مهارتي وكسبي وحلقي فهذا قد كفر نعمة الله عليه، يعني وأسند النعمة إلى مجهوده وعمله. فإذا قال إنما هذا المال بسبب مهارتي وكسبي وحلقي فهذا قد كفر نعمة الله عليه، يعني وأسند النعمة إلى مجهوده وعمله. قال على علم مني بوجوه المكاسب، يعني وجوه الاستثمار التي تدر الربح، وجوه المكاسب. وقال غيره يعني غير قتادة على علم من الله أنني له أهل، على علم من الله أنني له أهل، فيكون على علم عندي، إما أنه يراد به العلم الذي عند قارون وهو الخبرة والمهارة، أو على علم يعني من الله، علم من الله بأي شيء أنني أستحق هذا المال، فلذلك أعطاني إياه. فهو كأنه يقول ليس لله فضل في ذلك، إنما أعطانيه لأنني أستحقه، ولو لم يعطنيه كان ظالما لي، لأنه منعني من شيء أنا محقوق به، أنا أستحق. وهذا له أهل. تلاميذ ابن عباس تفسير على شرط، يعني اعطيت هذا المال لشرفي لانني شريف من رؤوس قوم، فانا استحق هذا المال من اجل شرفي. اما بقيه الناس الذين لهم شرف هؤلاء لا يستحقون شيئا، فهو ينسب المال الى شرفه ومركزه في المجتمع. فمعنى قول الشيخ رحمه الله، وهذا معنى قول مجاهد، يريد ان اقوال المفسرين في هذا لا تختلف، اقوال المفسرين لا تختلف، فاختلافهم هنا ليس اختلاف تضاد، وانما هو اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، لان الايه تشمل كل هذه الأقوال، ولكن المفسرين كل أخذ منها بقول، فهذا مما يسمى باختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. هذا الخلاف بين المفسرين في تفسير الآيات كل من هذا النوع، اختلاف تنوع، لأن الآية تشمل معاني كثيرة، كل عالم أخذ بمعنى لا يخالف ما قاله العالم الآخر، إذا أخذ بمعنى آخر لأن الآية شاملة لهذا وهذا وهذا، فلا تنافي بين أقوال المفسرين، وكلها تجتمع على أن هذا الإنسان سواء قارون أو غير قارون إذا أسند حصول المال إلى كسبه وكسبه أو إلى شرفه ومركزه في الناس أنه قد كبر نعمة الله عليه، سواء قال أنا أستحقه أو قال أنا على علم مني بوجود المكاسب أو قال غير ذلك من الأقوال، المعنى واحد. فهذه قاعدة من قواعد التفسير، أن أقوال المفسرين لا تختلف وإن تنوعت، لأن القرآن معجز، القرآن معجز، ومن معجزاته أنه يشمل أنواعا من التفسير كلها تدخل تحت اللفظ، وكل عالم يأخذ ما علمه وظهر له. ثم ذكر القصة التي في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان ثلاثه من بني اسرائيل، بني اسرائيل الذين هم اتباع موسى عليه الصلاه والسلام، واسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، سموا بني إسرائيل لأنهم كلهم من ذرية الأسباط، من ذرية الأسباط الاثني عشر، أولاد يعقوب اثني عشر، كل ولد منهم صار أبا لشعب من شعوب بني إسرائيل، كل واحد من الأسباط الاثني عشر صار أبا لشعب من شعوب بني إسرائيل. شعوب بني إسرائيل أو أسباط بني إسرائيل تقاتل القبائل عند العرب، القبائل عند العرب، والأسباط عند بني إسرائيل بمعنى واحد، أقطعناه مثنة عشرة أسباطا أمما. وأبوهم هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام الذي هو يعقوب. بخلاف الروم، الروم ليسوا من بني إسرائيل، الروم شعب آخر، الروم والصين والهرس والشعوب، شعوب في الأرض. وكلهم يرجعون إلى ولاة نوح عليه الصلاة والسلام الذين هم شام وحام ويابس أولاد نوح، لأنه لم يبقى بعد الطوفان من بني آدم إلا من هم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. ولهذا يسمى نوح عليه الصلاة والسلام يسمى أبا البشرية الثاني، يعني بعد آدم عليه الصلاة والسلام، لأن الله أغرق أهل الأرض ولم يبقى إلا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. ومن ركب معه السبيل من بني إسرائيل أبرق وأقرع وأعمى. لماذا نقدم الثلاثة؟ لأنها بدل لاسم إن، أن ثلاثة أن في الطرق النوار التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ على أنه اسم لها وترفع الخبر على أنه خبر لها. إن وأخوات عكس كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر ثم بالنوار عند المحال. فقوله أن ثلاثة فقبل ثلاثة على أنه اسم أن، أبرص وأقرع وأعمى نصبناه على أنه بدل من ثلاثة، وبدل المنصوب منصوب، لأن هذا من التوابع الأربعة، النعت والعطف والبدل، التوابع الأربعة. والتوكيد أربعة، النعت والعطف والبدل والتوكيد، هذه التوابع الأربعة. أبرص ما معنى أبرص؟ البرص بياض يظهر على الجلد، يذهب لون الجلد الأصلي ويتحول إلى أبيض، وهذا لون يكرهه الناس، البرص يكرهه الناس، لأن بقاء الجلد على لونه ولو كان اللون أسود أو أحسن، بقاء على لونه الخلقي أحسن وأجمل، فإذا تحول إلى أبرص تحول عن لونه الخلقي إلى لون غير مرغوب به. والبرص من الأمراض التي لا علاج لها، يعجز الطب عن علاجها. هل ترون ان ابرص تعالى بالكوفي في مستشفيات البرص؟ ها كافي. ولذلك كان من معجزات المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام انه يبرئ الاكمى والابرص، يعالج امراضا يعجز الطب عن علاجها، فصارت معجزه له عليه الصلاه والسلام، ابرئ الاكمى والابرص واحيي الموتى باذن الله. أبرص وأقرع، أقرعناه الأقرع الذي لم يمتد له شعر في رأسه، هذا الأقرع قرع آفة تصيب الرأس فلا، يعني تصيب جلد الرأس فلا يرى في شعر، هذا لونه مكروه، وهذا الشعر الذي ينبت على فروة الرأس على فيه مصالح عظيمة في الزمان، ليه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا يعرف قدر هذا الشعر الذي على الرأس إلا من فقده. فالأقرع هو الذي ذهب شعر رأسه على أمر لا يعود معه أبدا، هذا الأقرع. والثالث أعمى، والعمى من فقد بصر العينين، أما من فقد بصر عين واحدة فلا يقال له أعمى وإنما يقال له أعور، قال له أعور، له الأعور الدجال لعنه الله. أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم هؤلاء المصابون، هم فقراء ليس عندهم مال، والمصابون أيضا في أبدانهم بالعاهات. الله جل وعلا يبتلي بالمصائب ويبتلي بالنعم، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. أراد الله أن يستدرك فأرسل إليهم ملكا، ملكا الملك واحد الملائكة، وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره في هذا الكون، وكل ملك موكل بعمل يعمله في هذا الكون، منهم من هو موكل بالوحي والنزول بالوحي على الرسل هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو موكل بالجبال، ومنهم من هو موكل بالقطر، ومنهم من هو موكل بالنفخ والصور، ومنهم من هو موكل بالأجنة في بطون الحوامل، ومنهم من هو موكل ببني آدم في حفظ أعمالهم وكتابتها عليهم، ومنهم من هو موكل بحفظ الآدمي نفسه. الله وكل ملائكة يحفظون هذا الآدمي، يحفظونه من الآفات، يحفظونه من الآفات. فإذا أراد الله نفاذ الآفة فيه تخلف عنه الحفظة، تخلى عنه الملائكة، يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقول حتى يغيرها لأنفسهم. فهم موكلون بأعمال عظيمة في هذا الكون، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. من جحد وجود الملائكة فقد كفر بالله عز وجل. الفلاسفة يقولون الملائكة ليس هناك ملائكة، الفلاسفة الإلهيين، الملائكة لا كلام لنا معه، لكن الفلاسفة الذين ينتسبون للإلهة يقولون الملائكة عبارة عن الهواجس، الهواجس الخير، هواجس الخير في الإنسان هذه الملائكة، هواجس الشر هذه الشياطين، ولا ما في شياطين ولا في ملائكة أجسام في هذا الكون، وإنما هي أشياء معنوية. هذا قول الفلاسفة، مع الأسف أن هذا القول منقول في تفسير المنار عن الشيخ محمد عبده. أخذ هنا فلاسفة لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك هو موجود في إحياء علوم الدين الغزالي، والغزالي كما تعلمون درس الفلسفة وتأثر بها، وإن كان فيه صلاح وفيه تقوى وعنده علم بالفقه، علم قديم بالفقه، أو الفقهاء الشافعية له مصنفات في مذهب الشافع، لكن أثرت عليه الفلسفة، تأثر بها الشافعية والصوفية، تأثر بها. فكتابه إحياء علوم الدين مشحون بالفلسفة ومشحون بالتطور، وفيه أشياء طيبة، يعني ثلاث انواع، شيء طيب وشيئان ضار، اللي هو الفلسفه هو التصور. الكتاب خير، ارسل الله اليه ملكا احد الملائكه، فاتى الملك، اتى الى الابرص فقال له اي شيء تحب؟ قال أحب لونا حسنا، جلدا حسنا ولونا حسنا، ويذهب عن الذي قد يراني الناس به، الذي قد يراني الناس به. شكى إليه العاهة التي فيه، والبرص، فمسحه البلد فبرص وعاد إليه لونه الحسن وجلده الحسن. هذه نعمة عظيمة، بعد مرة مسته ثم جاءه وقال له أي المال تحب؟ مرة يبي يزود قيمات زيادة على عافية الجسم يعطيه مال، وهذا ابتلاء وامتحان. قال له الإبل أو البقر، شك إسحاق، يعني شك إسحاق هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الإبل أو قال أحب البقر؟ فإسحاق هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أو الحديث. قلنا لكم غير مرة هذا يدل على دقة علماء السلف في الرواية، أنه إذا حصل عندهم شيء من الشك ذكروه ولا يجزمون، لا يجزمون، لأن هذا يكون فيه تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باحتياط شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء، العشراء للحامل، العشراء هي الناقة الحامل، وقيل الحامل إذا بلغت عشرة أشهر أو ثمانية أشهر تم عشراء، أو هي الحامل مطلقة. والعشراء من أنفس الأموال عند العرب فعند الناس، ولهذا قال تعالى في علامات القيامة وإذا العشار عطل، عشار يعني الإبل النبيتة يتركها للهول الذي أصابه، هنا أنفس أموالهم للهول الذي أصابه وما يرون من حوادث آخر الزمان عند قيام الساعة والعياذ بالله. عطي ناقة عشراء، قال له بارك الله لك فيها، تعاله بالله والملك مجاب الدعوة، مجاب كل هذا من باب الابتلاء والامتحان. ثم أتى إلى الأقرع فقال له أي شيء تحب؟ قال شعر الحسن وجلد الحسن ويذهب عني الذي قدر الناس به، فمسحه فأعطي شعرا حسنا ولونا حسنا. وقال له أي المال تحب؟ قال البقر أو فأعطي بقرة حاملا. وقال له بارك الله لك فيها تعالى. ثم أتى الأعمى فقال له أي شيء تحب؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله عليه بصره. وقال أي المال تحب؟ قال الغنم. فأعطي شاة حامل والدا شاة والدا، وقال له بارك الله لك فيها تعالى. فأنتج هذا يعني الأبرص والأقع، لأن توليد الإبل والبقر يقال له إنتاج، أما توليد الغنم فيقال له توليد واستيلاد. فأنتج هذان وولد هذا يعني صاحب الشاة، فكان لهذا واد من الإبل. شوف سبحان الله، ما عشرة واحدة صار الوادي من الإبل بسبب دعوة الملك، سبب دعوة الملك. وكان لهذا وادي من الغنم، وادي من البقر، بقرة واحدة نمت وصارت تملأ الوادي من الأبقار، هذا بسبب دعوة الملك. قال لو بارك الله لك فيه. ولهذا وادي من الغنم مساعة واحدة، إيه لكن النتيجة ما جاءت. ثم إنه أي الملك جاء الأبرص في صورته الأولى، جاء الملك صورة أبرص فقير، فقال له مسكين، رجل مسكين وابن سبيل، ابن السبيل معناه المسافر، ابن السبيل معناه المسافر. فهو جمع بين حاجتين، حاجة الفقر وحاجة السفر، من يقتضي الحق عليه. فقال له رجل مسكين ومن سبيل إن قطعت بي الحلال يعني الأسباب وفي رواية الحلال جمع حلة فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. انظروا العقيدة الصحيحة ما قال لا بلاغ لي إلا بك، قال إلا بالله ثم بك. هذا لفظ الإيمان لفظ العقيدة الصحيحة لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بحيرا أتبلغ به في سفرك بعد ما ذكر له حالته فقره حاجته سأله بالله عز وجل. وكان الواجب من سئل بالله المعطى، من سأل بالله أجل المعطى أن أقسم عليه بالله عز وجل أسألك بالله باب القسم أسألك بالله بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة يعني لو أعطيت وأعطيت فلان وأعطيت فلان وأعطيت فلان يضع المال حقوق كثيرة أنت بي والعيال يبون والبيت يبي والفقراء البلد يبون والمارة يبون معنى هذا أنه حقوق غير المال. ما درى المسكين أن الحقوق هذه تنمي المال ولا لا؟ صدق عليك الصدقة تنمي تنمي المال. الحقوق الشرعية التي في المال هذه أبدا لا تنقص وإنما تكون سببا في نماته وزيادته كما في الحديث ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده. حقوق كثيرة ثم ذكره قال كأني أعلم ألست أطرف يطلبك الناس فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا وفقيرا فأعطاك الله هذا المال. قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كاب يعني يقول للملك تكذب يقول تكذب ما كنت أطرف ولا كنت فقير وإنما هذا المال حصلت عليه من آبائي وأجداد الشرفاء كابرا عن كابر يعطينا هذا المال لأن بيتي شريف للشرف. فقال له إن كنت كاذبا فجرك الله إلى ما قلت تعال عليه الملك. ثم أتى الأقرع وقال له مثل ما قال للأبرص رد عليه الأقرع مثل ما رد عليه فله. ثم أتى الأعمى فقال له رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال لا بلاغ لي اليوم الا لله ثم بك اسالك بالذي رد عليك بصره شاة اتبلغ به. ما قال به هي شاة ولا عشر شياه ولا خمسين شاة كم شاة واحد شاة واحد شاة اتبلغ بها في سفر. فقال الاعمى قد كنت اركب الأعمى اعترف بنعمة الله وصدق الملك قد كنت أعمى فرد الله علي بصري الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. فقل ما شئت ودع ما شئت يعني هذه الغنم أمامك ما هو بالشاة وحدك خلالي ثبت منها الغنم لأنها من الله سبحانه وتعالى خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله لا أجهدك يعني لا أشق عليك ولا ألومك أبدا أنا راضي باللي تأخذ لو تأخذ نصفها تأخذها كلها أنا راضي جمعها من الله وهذا في سبيل الله. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله لله. فقال له احفظ عليك مالا يعني ما لباخذ شيء ولا قصد يضر شيء لكن هدفك لو انتهى احفظ عليك مالا فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيه فهذا أعمى ما خد الشيء ومع هذا حصل على هذا الخير العظيم. حصل على هذا الخير العظيم وهو رضا الله سبحانه وتعالى. وهو ما خد الشيء بل هو ما يدخل ولا خد منها شيء. بس لأنه نجح في الابتلاء. لأنه نجح في الابتلاء والابتلاء. وأما الذين جحدوا نعمة الله فما قتلوا عليه سخط الله عليهم والعياذ بالله. فهذا الباب فيما ورد فيه من أقوال السلف في تفسير الآيتين وهذا الحديث استفاد منه مسائل عظيمة. الاستفاد من ما سبق أولا أن الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وشكرها من مكملات التوحيد. مكملات التوحيد. ثانيا أن الإنكار نعم الله سبحانه وتعالى ونسبتها إلى مجهود العبد واستحقاقه نقص في التوحيد وسبب لسخط الله. في المثل الأولى قلنا مكمل للتوحيد وسبب لرضا الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن فيه ثالثا فيه مشروعية التذكير بالقصص الصحيحة التي حصلت في الأمم السابقة قصص صحيحة التي حصلت في الأمم السابقة سواء ذكرت في القرآن أو في السنة النبوية وذلك من أجل التذكير والاعتبار. أما القصص المكذوبة والقصص الخيالية هذه من هذا لا يقام لها وزن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل كما في هذا الحديث. ثالثا رابعا أن سلامة الجسم من العاهات وكثرة المال من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. سلامة الجسم من العاهات ووفرة المال له من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. خامسا ان الله سبحانه وتعالى يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر. يبتلي بالصحة ووفرة المال كما يبتلي بالمرض والفقر. فمن قضى عند الشدائد وشكر عند النعم فإنه قد كمل توحيده. ثالثا فيه أن الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة إلى بني آدم لصور مختلفة لأن الملائكة أعطاهم الله القدرة على الظهور بصور مختلفة. فهذا الملك ظهر في صورة أبرق خطير بينما كان في الأول جاء على صورة رجل سليم هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. والحكمة في ذلك أن البشر لا يقدرون على رؤية الملائكة في صورهم الحقيقية، لا يقدرون على رؤية الملك في صورته الحقيقية، وإنما هذا عند الموت أو عند حلول العذاب. عند حلول العذاب يرون الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، عند والعياذ بالله عند العذاب يرون الملائكة، أو عند الموت والاحتضار يرون الملائكة، لكن في الحياة الدنيا لا يرون الملائكة في صورهم الحقيقيين. إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، رآه مرتين، مرة في الأوطة في مكة رآه في أعلان السماء، ومرة لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، لقد رآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه مرتين. أما فيما عدا المرتين فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، يأتيه في صورة رجل يقال له دحية الكلبي، لأنه كان من أجمل الرجال صورة ومظهرا، فكان جبريل يأتي بصورته رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد لعام 1445، ونسأل الله عز وجل أن يعين الشيخ على إتمام شرح هذا الكتاب وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، كما نسأله سبحانه أن ييسر لنا تسجيله في الصيف القادم إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.